إننا في هذه الأيام نتعرض لأزمات شديدة، نتعرض لضيق شديد، الناس في أحوال شديدة يتألمون، الناس يتحملون أكثر مما يتحملون في هذه الأيام العصية. نعم، لكننا إخواني مهما أنبلغنا من الشدة له شرف، له فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة على أمة يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو أن يسجد لله سجدة واحدة، ولو أن يركع لله ركعة واحدة، لا أن يدرك رمضان، لا والله، بل يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيسجد سجدة لله واحدة أو يركع ركعة لله واحدة. فأولى به وأولى بنا أن نعلم مدى هذه النعمة، أن الله يمد في أعمالنا فندرك شهر رمضان. لا أقول فرصة لك، بل أقول واجب علينا أن نأخذ بنا في رمضان، لأنه رمضان إما طريق النجاة وإما طريق آخر، ليس له ثالث. رمضان إما أن تنجو في رمضان وإما أمر آخر بعيد عن ذلك. استحق البعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. من دخل عليه شهر رمضان بما كل ما فيه من أبواب الرحمة ولم يغفر له، هذا يستحق البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. وفي حديث ما أدرك رمضان فلم يغفر له كتبه الله في النار. أمر عظيم، أمر عظيم. نعم، إنه رمضان. تعالوا نتعرف على رمضان قبل أن ندخل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. ما هو رمضان؟ ولماذا هذا الشهر ينال هذه المنزلة العظيمة؟ نعم، قال الله عز وجل أولا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول منة وأول رحمة وأول باب من أبواب هذا الشهر العظيم، لعلكم تتقون، لعلنا أن نصل من خلال هذا الشهر العظيم إلى وندرك رحمة ربنا. يعني إذا وصلنا نحن من خلال الصيام ومن خلال شهر رمضان إلى هذه المرحلة لعلكم تتقون، الله سبحانه وتعالى يحل لنا أزماتنا وكذلك يدخلنا الجنة بفضله سبحانه وتعالى. هكذا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذا في الدنيا، ثم في الاخره ان للمتقين مفازا، ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من صلى رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صلى رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كل عام فإنه لي وأنا أجزي به. الله رب العالمين هو الذي يخبر أجر الصائمين فلا يخبر به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله الذي يصف لك الجنة بأوصاف كثيرة في القرآن، والذي يصف لك الجنة ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فكيف بأجل الصائمين؟ وكيف لا عبده الله رب العالمين للصائمين؟ إنه أمر عظيم مع إخوانه يوم القيامة. يوم القيامة ينادى على الصائمين أين الصائمون؟ فيدخلون من باب يقال له ريان لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخل من أحد من هذا الباب إلا الصائم. فضل الله سبحانه وتعالى العظيم بهذا الشهر الثاني إلى هذا الشرف العظيم لنا رحمة الله تبارك وتعالى ورفعة الله عز وجل وعفو الله لأهل الصالح لرمضان من النار لله العتقاء في رمضان وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. نعم إخواني، فلنقبل على هذا الشهر بما فيه الرحمات بما فيه من أبواب الرحمات، فالمحروم يعامل هذا الشر معاملة خاصة. اسمع يا هذا الحديث الذي رأيته في بداية الخطبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، ما من أحد أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير، ما سمع شيء أبدا وامتنع وقال لا. صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، تخيل أعطاه غنما بين جبلين، كان يعطي عطاء من لا يخشى الخوف. فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفرق. في هذا معناه انسان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. المعنى الاول ان عنده من المال مهما ان اخرج من هذا المال فلن ينقص هذا المال لانه مال كثير. هذا هو المعنى الاول. رجل عنده مال كثير فيخرج منه لانه لا يخشى الفقر مثل اصحاب الميراث الذين أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يثق فيما عند الله أوثق مما في يده. إيمان يقين. فأنا أعطي عطاء من لا أخشى الفقر لأن ثقتي في الله وما عند الله رب العالمين أقوى مما لو كان في يدي. هذا إيمان لا أي شيء هذا؟ نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه القدوة، إنه الأسوة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من فرد الإنسان يغلق كل ذلك ويفتح الله رب العالمين في هذا الشهر. إنه شهر القرآن إخواني، أقول قولي هذا، أستغفر الله ربي. انت جعلت القرآن لك صاحبا، ام في كفاءة بين القولين؟ فنظر عبد الله بن مسعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الأمور